الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا كان أوسع الناس صدرا، ومن ثم احتمل كلام مخالفيه وصفوه بالجنون والسحر والكهانة والشعر، وتحمل صلى الله عليه وآله وسلم، ولما تحمل دخلوا في دين الله أفواجا من كانوا يصفونه بالسحر والكهانة. في فتح مكة دخل الجميع في دين الله تبارك وتعالى. وقلنا ينبغي لكل مسلم أن يتسع صدره لما يقال فيه، إن كان ما يقال فيه خيرا فهي محمدة، ما ينبغي أن يفرح بما يقال، ولكن يتخذ ما يقال ذريعة للزيادة، وإن كان ما يقال فيه سوءا يلتفت إلى نفسه، إن وجد في نفسه السوء تحاشاه وتخلى عنه وعالج نفسه، وإن لم يجد السوء في نفسه وكان كلام الناس افتراء فعليه أن يجعل كلام الناس سلما للصعود إلى أعلى. فإن كلام الناس إذا جاء في ظهرك دل هذا على أنك تمشي متقدما على من يتكلم عليك. وفي اللغة المصرية العامية بيقول لك طول ما الطول في ظهرك يبقى أنت ماشي قدام. ومن ثم ساعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام منة من الله عليه ونعمة سألها موسى عليه السلام ومن الله بها على نبيه محمد دونما سؤال. موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لكن في النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم نشرح لك صدرك. فالله تعالى امتن على رسوله صلوات الله وسلامه عليه بانشراح الصدر وسعته. كذلك من حسن العشرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أصدق الناس لهجة، ما كذب في حياته قط، ما كذب في حياته، لا كذب على أهل بيته ولا كذب على جيرانه ولا كذب على أصحابه، ما ورد هذا أبدا. بل كان يدعى قبل أن يكون نبيا يدعى بالصادق، بالصادق الأمين. تعالوا بارككم الله ننزل هذا المعنى على المجتمع. كلنا في بيوتنا ومع بعضنا البعض، هل يكذب الرجل في بيته أو لا يكذب؟ سؤال الرجال، يكذبون أو لا يكذبون؟ ومن ثم العشرة معكرة، العشرة منكدة، لأن الرجل يكذب على زوجته. من فينا عرف امرأته على أسراره في المال، معاه كام ولا له كام عند الناس ولا عليه كام؟ من منا كلم امرأته بصراحة؟ نحن عندنا جماعة لغة اللف والدوران، وطبعا العلماء بيضربوا أمثلة توضيحية من قبيل أن يفهم الناس. قال لك جابوا مسمارين، مسمار صريح فلما دقوا على راسه بالشاكوش قام انتنى، والمسمار الثاني بريمة واقف بحيله كده، فاللي انتنى ظهره ده بيقول للثاني عرفني انت مش بتحني راسك ليه؟ قال له انا بلف ودور. قال له انت الاخر لف ودور، منهج اللف والدوران في البيوت هو السائد. ومن ثم الزوجة تعلمت من الزوج الكذب، كنت فين؟ تقول له كنت عند امي. وهي كانت فين؟ الله الله يسهل عليه. لما كذب عليها كذبت عليه، وخرج الاولاد كذلك على الكذب. وطبعا في الطرف ان رجلا كان مشهورا بالكذب، مرض يوما، ولما مرض لم يعده احد ولا واحد، راح لبيته وقال له الحمد لله على السلامة. فطبعا تاني يوم كده يعني خرج على الناس وقال لهم انتوا بصرتوا فيا لكن غيركم قام بالواجب. مين اللي اتاك وانت مريض؟ قام قال لهم اتاني ابو لهب وابو جهل. فطبعا الناس يعني رجعوا للوراء، ابو لهب وابو جهل اتوك؟ قال اي، هم عارفينه كذاب. قام قال نسال بنته اللي رايحه تملى ميه دي، تعالي يا عروس مين كان عندكم امبارح؟ قالت والله كان عندنا اتنين كبار كده متهيالي عمي ابو لهب وعمي ابو جهل. قالوا طب نسال مين الصغير؟ يا رب مين كان عليكم امبارح في البيت؟ قال كان عندنا امبارح في البيت عربيه مكتوب عليها ملاكي قريش. يعني العيله كلها ايه؟ ما هو ما دام المعون خلاص كله زي بعضيه. ومن ثم لما كذبت على امرأتي كذبت علي امرأتي، ولما كذب بعضنا على بعض خرج الجيل على الكذب. الولد كان في السايبر، كنت فين؟ قال كنت بذاكر. اخر السنة ما نجحش، يبقى هو كان بيكذب على ابيه وامه كانت بتكذب هي الاخرى. الواد فين؟ تقول الواد طول النهار بذاكر وتعبان، سيبه في حاله خليه فرفش شويه، وهو اصلا طول النهار ما مسكش كتاب. ففشلنا المشروع، فشلنا الصغار. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان هكذا ابدا ابدا، ولا كان الصحابه على هذه الطريقه. لذلك عاشوا حياه هادئه هانئه هادئة هانئة. يبقى إذن كان أصدق الناس لهجة، ما كذب على امرأة من نسائه. واحد يقول لي يا عم الشيخ والله الكذبة بيضة، نقول له أقول لك الكذبة البيضة فين؟ في ثلاث نواحي. الكذبة البيضة في ثلاث نواحي، كذبك على عدوك، والقاعدة الحرب خدعة، وكذبك على امرأتك بس مش في المضمار ده، انت قرفان منها ومن هيئتها. وبعدين يعني انا عندك يعني مشكله يعني مش ملي عينك؟ لا والله ده انت ملياها على الاخر، ده انت عندي اجمل من الدنيا كلها. انت كده كذبت عليها ترضي خاطرها ولا لا؟ طب وهي الدنيا كام؟ تساوي كام الدنيا؟ تساوي كام عندك الدنيا؟ الدنيا عند ربنا ما تساوي جناح بعوضة، عند المخلوق في من المخلوقين من يعبدها، وفيهم من ينتعلها، في معبود بيركع للجنيه، في مخلوق بيركع للجنيه، وفي مخلوق الدنيا كلها بيحطها تحت رجليه. فلما تقول لها والله انت عندي اجمل الناس، تسكن قلبها وتطيب خاطرها، هي كذبة بس كذبة رضا. طب هي الأخرى يعني شايفة منك المر وساكتة، وأنت طبعا المعاملة شديدة، تقول لها وليه وأنا مش مالي عينك؟ لا والله ده أنت عندي أحسن من أبويا وأحسن من أمي وأحسن من الدنيا كلها. الكلمة ديت بتبقى أنت عارف إن هي من ورا، بس بتقبلها وأنت مرتاح وبتطيب خاطرك كذلك. يبقى الكذب ده اسمه كذب أبيض. اما انا كنت قاعد في اتجاه وبقول لها انا ما كنتش، انا كنت هنا، وبحلف عليها اليمين ما تروحش وتروح وتقول ما رحتش، ده الكذب في المعامله اللي بودي النار. والكذبه الثالثه، اذا رايت اخوين متصارمين او جارين متقاطعين وكذبت على هذا وكذبت على هذا لتقرب بينهما وتصلح، يبقى اسمها كذبه بيضه. اما سائل الكذب بعد هذا جريمة وكبيرة وتوصل إلى السعير. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، فالصدق يوسع الحياة ويجمل المعيشة، والصدق يملأ البيت سكينة ومودة، سكينة ومودة. في ناس يا جماعة معاها فلوس ومسلفاه كويس والله جزاه الله خير، بياخد ثوابها، لكن بيموت دون ما أن يعلم أهل بيته بما له عند الناس. وممكن لما يموت يترك الأولاد بلا مال، واللي عنده المال لما الميت بيموت بيتناسى، يقول بكرة حوديهم بعد حوديهم، لما الأمر يبرد ينسى. يبقى ضاع اليتامى مع أن مالا كان موجودا في ذمة أبيهم وكان يملكه، لكن قال لك لا مش معرف امراتي، هو بيحارب فيها يعني، قلت هو كده. طبعا هذا خطأ، هذا خطأ. وهي الأخرى بتبقى جايبة من عند فلان ومن عند فلان، جايبة من ذاك اللي تقول سلف، وجايبة من الدكان ده على الفيش، وجايبة مش عارف من ايه، وبرضه ما تعرفوش. لا، كل هذا خطأ، ينبغي أن نصحح معيشتنا حتى نهنأ في حياتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام مع الصدق وحسن العشرة كان متواضعا، كان إذا أوقفته الأمة في الطريق وقف. لو إنك ماشي يا حبيبي رايح مشوار، واحدة كده على الله وقفتك، أنت بتاخدها كده هو بتمسكها كده هو وتنحيها ناحية علشان تسلك، ده حال الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، لو أوقفته أمة في الطريق، عارف الأمة هي مين؟ الخادمة. لو أوقفته في الطريق يقف ويسمع لها إذا تكلمت، إن تكلمت بحاجة قام في حاجتها. كان في أمة في مكة وكان سيدها يؤذيها، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان الناس برضو بيؤذوه، فأوقفته في الطريق فوقف واشتكت له ما تلاقيه من سيدها، فذهب معها النبي عليه الصلاة والسلام وطرق باب سيدها. فلما خرج سيدها هاب النبي عليه الصلاة والسلام، هاب يعني ايه؟ احترمه وقبل شفاعته في خادمته. يبقى كان يقف مع الأمة، وكان إذا دعاه فقير لبى، مش يتنصل يعني، إن دعاه غني أنا حروح لما غني يدعيني، طب لما فني يدعيني برضو يذهب. وفي البخاري قال النبي عليه السلام لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. عارف الذراع والكراع؟ الذراع ده أعلى لحمة في البهيم، أعلى لحمة في البهيم لحمة الذراع، أجود لحمة. ليه؟ قريبة من العظم، وحتى هم بيقولوا في الأكيلة بيقول لك لحمة الريش خفيفة على الجسم، لا يمنع منها حتى المريض، خفيفة. أما اللحم اللي على بعضه ده بيبقى صعب شوية في إيه؟ في هضمه. طيب مين اللي هيدعو للزراع؟ الغني، الغني اللي هو اللي هيدعو للزراع. أما الكراع الكوارع مين اللي هيشتريها؟ اللي مش معاه يشتري لحم، هيشتري كوارع. قال لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. يعني لو فقير دعاه يروح. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كان متواضعا، ما كان يرد دعوة داعي، وما كان يرد مسألة سائل. ولو استوقفته أمة أو جارية في الشارع لوقف لها. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وكان غيره يركب الفرس. لما يبقى واحد يركب فرس يبقى وجيه. طب ابو حمارة ده كان يركب الحمار. وكان في مرة عند سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، والخزرج كقبيلة منهم بني النجار، وبني النجار أخوان النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى سعد بن عبادة من أقاربه أم لا؟ من أقاربه، كان عنده في ضيافته فأكرمه سعد، ثم عند الذهاب وهو مروح أرسل معه ولده قيس، قال لهم على قيس وأعطاهم حمارة، وبعدين في الطريق قال له إما أن تركب وإما أن تنصرف. لما يقول له كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ابني سعد إما أن تركب وإما أن تنصرف، يا تركب معايا يا تروح. قام قال رسول الله ده برضه مش أدبنا معاك، مش واجبنا معاك. قام قال له يا تركب يا تروح، كان يعتبر من الكبر أن يركب ويمشي غيره. وبعدين أراد قيس أن يركب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركب أنت أمام، اركب أنت قدام. قال له يا رسول الله صدرها لك، قال صاحب الدابة أولى بمقدمتها. أدب ده، أنت النهاردة بتبقى رايح مشوار وانت اللي معك الدابة، وبتركب واحد يجزح قدام منك ويخليك انت ورا، لا ده مش ادب. الادب صاحب الدابة اولى بصدرها، اولى بصدرها. عارف ليه؟ هو اللي فاهم لحمارته، يقولها يمين يمين شمال شمال، اما التاني ممكن الدابة تحرن عليه لصاحبها. ومن ثم كان اذا ركب دابة احد قال صاحب الدابة أولى بمقدمتها من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا رآه من لا يعرفه هابه. وفي مرة المرات واحد من الأعراب لما جمعنا جم خاف خاف وارتعب، فقال له هون على نفسك يا أخ العرب، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في قريش. تقدر انت تقول في قاعدة ان ابن مرأة؟ تقدر تقولها؟ تعاير به. ليه؟ ستقول وامام اناس لا يفهمون، لكن هو بيقول انا ابن امرأة كانت تأكل القديد في قريش. عارف القديد؟ مش العيش؟ لا لا لا لا، مش العيش المجدد يا حبيبي. القديد ده كان في عصرهم الغني بيشتري اللحمة وياكلها، والفقير اللحمه اللي تفيض من البيع يشرحوها شرايح ويحطوها في الشمس، يعصوها ملح ويحطوها في الشمس، يقوم الشمس تضرب الملح ينزل الميه اللي في اللحم، يقوم يبدا ايه؟ يبدا اللحم مدرمش، يقوم يباع، يشتريه الفقير، يشتريه الايه؟ الفقير. الغني اشترى طازه، والفقير اشترى الايه؟ المقدد، ده اللحم المقدد. يبقى القديد مش اللي هو العيش اللي في اخر المشنة، لا، القديد اللي هو اللحم المشمس المشمس. قال له انت خايف ليه؟ انا امي اللي مربياني، هو مش امنها، هي المربي الناس مش امه، ربته لغايه كم سنه؟ 6 سنوات، وبعديها كفله جده، وبعديها دخل الى ابي طالب، مش كده؟ قال له انا ابن امراه كانت تاكل القديد في قريش، احنا برضه ناس فمرة، ما تخافش، هون على الرجل. طب ايه رايك احنا اللي يمضي؟ انا فقير وافقر الناس، لما بقعد في قاعده بكهري بالحاضرين وبفرد عليهم عضلاتي، طبعا ده كبر، ده كبر. والمش قال لي يا باشا او يا بيه بسعد، لا، التواضع خلاف هذا مطلقا. التواضع هضم النفس، عدم اعطاء النفس حظها. لما تتواضع تقوم تعلى تعلى تعلى، ربنا اللي يعليك. وفي الحديث من تواضع لله رفع، ربنا اللي بيرفعه، بيرفعه في قلوب عباده، الناس تحترمه. اما اللي شايف الناس من فوق يراهم صغارا، واذا راوه كذلك راوه صغيرا. اللي بص للناس بعين الكبر يشوفهم صغار كده، شوف زي البني، وهم كذلك يرونه اصغر مما يراهم. لذلك تواضع كما تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن تواضعه في الحج قال اللهم لبيك اللهم بحجة، انظر معايا، لا رياء فيها ولا سمعة، ده تواضع. لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. النهاردة قبل ما بيسافر ببيض البيت، ويرسم كل رسومات الدنيا. كان زمان بيرسم الباخر، النهارده بيرسم الطياره وبيحتار مش عارف يرسم اي طياره. وان ما كتبش مبروك يا حاج وان ما حدش قال له يا حاج بيزعل. يقول لك وانا كنت في المزار ده، انا كنت جاي اخد بحج مع زي، لا هو قال لبيك اللهم بحجة لا رياء، لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمحب أن يكون كالمحبوب. أنت لو بتحب امراتك والله هتعمل ليها عجين الفلاح، هتعمل ليها اللي هي عايزاه. طب ما كلنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نتأسى بالنبي في أخلاقه؟ إذن علينا بالصدق وعلينا بالتواضع. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤدبنا بأدب نبيه المصطفى. اللهم أدبنا بأدب نبيك المصطفى، واجمع بيننا وبينه في فسيح رحمتك وأعالي جنانك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبنا أنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزغ الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. من أراد الإسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.